حيل فكار وتزي وتزيد تنظر وتعيش حال الزهو تحضار شوف هلال بهجة على زي هالرياض الغرس قصدة في الطرقة الدار رفد عينك بوهم شوف وصال الدواح ربحوا صاروا دب الباس ولا بقك بس أراك بالكاس بين الناس دو الشار شمر ديلك ما بقى عضار زمان الفرح والزهوخ الأحضار شعار وبسعى وخبل الوطر ضاع موال في تواش حقار وانظر يا ساقي تبارك الله لي من ويصار كل فج زهول مطار وحياة الوطيان بالمطار حياة وراها والعشوب خضار شوف داد طهجة الله حفظها من كل باس شوف ربيع عوار على الوان هي جندر وبلاك الحي في البطايح يزدارو صقات في صقات ساحات في العفاوي ولولو بضر زين بالجهار بزغريت يسوع السقار والنوار في الحراج يختاروا بالعمام الباجل مجرد مع الكحوان بالزويول يختف البصار والجمرة ما كيفها جمر والصاينة مع المديد شيشكاروا زفرانة ومديلكا ويقفوا من شحيم في الغلم هتفصو بهار راك الخليل على النقار وتنشمومها بغاية موار أزرق سقي محاصن الخضات هزين والمحاصن ربي غفار وانظر غرس الورد والزهار كل رياض يرضي بخصبو شجارهم شوف نزول الغرس كل تربيع مقابل قوه والشجار حنطات بطمار شوف دوالي كل شي خضار شوف المحد نحكي بنودف تشعارو شوف صاف صاف الرفيل شوف رقيص ورقوق وكل ورقة نحكي دينار وبلا نزيميس مشتهر ومضر لي ملحظة والمقرق بجارو شوف صفوف تفاح كل صفي زينة الهواء ولي مشاط المسرار والتشين ملون وخضار والرمان البيش فاتح جلار شوف الياسميس ويعدل شوف الباني بان مشتهر أساس في تشهار والينقاص صنافي ينبصر الزوز مع الخوخ زروا ينبار أساقين بخار فردان يبصر أغلى بن غايم الطيار علم نابر سوقها عمر هداك الداف صيح ينغم بشعارو شوف ام الحسن من الورد رشفتو غنات صوتها للعاشق دكار ما نسمعو صوتها جهر ام قنين الطاوس معاه يزارو والحداد يتلك الغا ويجاوب صوتو الفخت والعجمي والجحار والكلا لي غامق وصغار والزرزور يقرا ويصلك صوار والتركي والطوطرا والإمام طراه يبوح بالخبر ويفاشي السرال البلبل والحربال بدكير والبحر يجاوبو الحادق بشعارو والجحرور ويطرن وطيار على النعات والسمار استفجي القدار والكلار في دوحتو صهر وطيار لالها نهاية يذكارو شوف الشاكوكي حداه في النوخي لي عن كل لون والحكم بحكم وجار شوف العاشق ما قوى صبر شاف المعشوق قبل خدود جوارهم وديدي ومريجنا والريحان وغالبة وبهجة مسرح ضنضار تجول مظلمة متشار شكر انتو قرون فيل يجاور مارو بالفجوج وبابنوج مع بها الطماج بالاحمران عكرينا تعكر بلاكر شوف المير معاه أستيلو تصوارو أساقي بوزاني زهرت أيام حيث الله وفشاك الغيار وتنفت سويع الكدر ايام الفرح جات اخلاق بشارو من بركة هاي ممنا صلى الله عليه مرتا قمري على الجدار وعلى الالك واكبال بدر وعلى من واجب اسلام تكارو دون جاحد ما داي فدا عرضي اسمو شنو بجهلو معميل بصار يدريني في حومت السقر والمزق ساد الحروب بعطارو والمنا لله ما دعيت بدعوة عمري ومنطغى نسقي ليه مرار برضى شيخي مهروح بر شيخي اسم داع في كل علم وتفسارو واسمي ما يخفان بينو قال الحاج حماد تركماني نباغ الشعار بعد السين وشين في السطر شهر شبان جاب تاريخ شطارو